إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 28 و 29 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، اختلف في المراد بقوله نجس على أقوال، وهي الحقيقة متقاربة. أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن يقول إن معنى النجس يعني قدر. قال الزجاج: يقال لكل شيء مستقدر نجس. والفراء يقول: لا تكاد العرب تقول نجس إلا وقبلها رجس، فإذا أفردوها قالوا نجس. على كل حال، المراد بالنجس هو القدر، هذا معناه في اللغة، لكن عاد المراد بكونه نجس هنا في الآية هذا عاد في كلام للعلماء، لكن نحن كلامنا الآن في تفسير في يعني معنى النجس هو القدر، هذا معناه في اللغة. كل شيء مستقدر يقال له نجس، هذا معناه في اللغة أيها الإخوة، كما دل عليه كلام أبي عبيدة وكلام الزجاج كلام الفراء على أن المراد بالنجس هو كل شيء مستقدر، هو القدر وكل شيء مستقدر. طيب، اختلف في المراد بكونهم نجسا هنا في هذه الآية، هل مراد القدر قدر أو حسي أو معنوي أو كذا، سيتبين إن شاء الله من خلال هذه الأقوال المذكورة فيها. القول الأول أنهم أنجاس الأبدان كالكلب والخنزير، حكاه الماوردي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأ. يعني هذا هو القول الأول، أنهم أن أبدانهم يعني نجسة مستقدرة، وأنهم مثل الكلاب والخنازير، وأن من صافح واحد منهم كما قال الحسن فليتوضأ أو ليغسل يديه. هذا حقيقة القول يعني فيه نظر وليس بصحيح، لكن على كل حال سيتبين هذا عند الترجيح. القول الأول الثاني أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة وإن لم تكن أبدانهم نجسة، يعني هم يعني نجس لأنهم لا يغتسلون من الجنابة، لا يغتسلون من الجنابة، وأيضا هو معروف عنهم أنهم لا يهتمون بالنظافة بعد البول والغائط، لا يهتمون بذلك كثيرا، ولذلك الله عز وجل هنا يعني سماهم نجس، لكن ليس المقصود أن أبدانهم نجسة. القول الثالث أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاس صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا هو قول الأكثرين ورجحه جمع من أنفسه، يعني أننا كما وجب علينا أن نجتنبهم ونبتعد عنهم كانوا بمنزلة القدر في الاجتناب، ليس هم قدر ولكن بمنزلة القدر، لأن كما أننا أمرنا أن نجتنب القدر والنجاسات فنحن نجتنبهم، ليس لأنهم في ذواتهم نجسة وقذرة، وإنما يعني نحن أمرنا بذلك كما أمرنا أن نجتنب القاذورات، إذن هم مثلهم وإن لم تكن أبدانهم نجسة. على كل حال، يعني هذا القول يعني لا بأس به، هو يعني يرجحه كثير من المفسرين. والقول الثاني أيضا قول لا بأس به، وهو أن يقال إن هؤلاء الكفار يعني يتركون غسل الجنابة ولا يتطهرون، ولكن ليس المقصود أن أبدانهم نجسة. لو فرضا واحد صافح للكافر مع أنه لا يبدأ بالسلام، لكن لو أن الكافر هو الذي يعني بدأ بالسلام، أو أنه لمس ذراعه أو يده، هل يقول والله روح أغسل يدي بصابون أو انتقض وضوئي؟ لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لكن المقصود أنهم كالأنجاس في أنهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتطهرون من العذرة، وأننا بتجنبنا إياهم هم كالأنجاس القاذورات التي نحن أمرنا بتجنبه، لكن أنهم يعني ينجسون في أبدانهم هذا كلام الحقيقة قول يعني ضعيف، بل هو قول غير صحيح. لأنه يا أخوان يترتب عليه إذا قلنا هذا الكلام أن الإنسان إذا لمس كافر يلا رح غسل يديك، أو حتى على قول أنه يتوضأ انتقض وضوءك، هذا حقيقة كلام يعني غير صحيح. بل القول الصحيح أنهم كالأنجاس في أنهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتطهرون من البول والعذرة، وأننا بتجنبنا إياهم نتجنبهم كالأنجاس، حالنا في تجنبنا معهم كحالنا في تجنبنا الأنجاس. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قوله تبارك وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال أهل التفسير المراد بذلك الحرم، حدود الحرم وليس المسجد الحرام لذاته. يعني بعض الناس يظن أنه هو الحرم، لا، هو المقصود حدود الحرم. والآن ولله الحمد فيه يعني علامات محطوطة هذا حد الحرم، وفي لوحة الآن إنسان ماشي في الطريق يشوف لوحة غير المسلمين، يعني أنت المسلم يدخل غير المسلم يأخذ الطريق الثاني عند حدود الحرم بحيث أن المشرك لا يدخل. إذن ليس المقصود المسجد الحرام، وإن المقصود حدود الحرم. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالعام هو الذي هنا هو عام 9 من الهجرة، وهي السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه، وهي السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بالناس. معروف هذا، معروف يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر يحج بالناس سنة 9 من الهجرة، وبعث من ينادي كأبي هريرة وعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة ينادوا في الناس بثلاثة أمور: أن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه كانوا ينادون بها الناس. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة التي بعدها السنة العاشرة خلاص ما حج لا مشرك ولا طاف بالبيت عريان. إذن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. العام هو سنة 9 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، وفيها حج أبو بكر بالناس، وقرأت على الناس سورة براءة كما يعني سبق الحديث عنها في أول تفسيرنا لسورة براءة. في قول تبارك وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أخذ الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد الحرام، أنه يحرم عليهم دخول الحرم، وهذا قول الإمام مالك والشافعي رحمه الله. وأيضا المساجد الأخرى تأخذ هذا الحكم، المساجد الأخرى تأخذ هذا الحكم، يعني إلا لحاجة. فرضا لنفرض في مسجد عندنا الآن ونحتاج صيانة ولم نجد عاملا مسلما، شكرا لا نأتي بعامل مشرك ولو أصلح. هذا نتكلم نحن في المساجد الأخرى، أما المسجد الحرام فلا يجوز جملة وتفصيلا، لكن نتكلم في المساجد الأخرى الآن التي عندنا. لنفرض واحد بحث عن عامل وبحث ولا وجد، تعب والناس محتاجين الآن ولا وجد إلا عامل مشرك، سباك مثلا كهربائي حاجة، أو عامل صيانة مكيفات، ونحن في حاجة الآن إليه ولم نجد إلا هذا، شكوى لله، يدخل المسجد ويصلح الشيء الخربان ويعني ينصرف بعد ذلك. لكن المسجد الحرام لا يجوز. على كل حال الله جل وعلا يقول فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، أخذ منه الإمام أحمد وقبل ذلك مالك والشافعي أنه لا يجوز أن يدخل المشرك الكافر المسجد الحرام، وأن هذا يعم المساجد كلها. أما المساجد الأخرى كما قلت فيعني لو احتيج للضرورة فلا حرج، لا حرج للضرورة أن يدخلوا المسجد يعني مساجدنا الأخرى لا بأس الحاج. أما المسجد الحرام فلا يجوز دخولهم إياه جملة وتفصيلا. قوله تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هنا قال سعيد بن جبير لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا شق على المسلمين، وقالوا من يأتينا بطعامنا، وكانوا يقدمون عليهم بالتجارة، فنزلت هذه الآية وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا مرة أخرى أعيد فأقول أن نعم قد شق على بعض المسلمين كما قال سعيد بن جبير، لكن الله جل وعلا قال وإن خفتم عيلة، والعيلة معناها الفقر والحاجة، يعني معنى العيلة يعني الفقر والحاجة، عال يعيل عيلة إذا افتقر وإن خفتم عيلة. إذا العيلة الفقر والحاجة الله جل وعلا يعني لا يضيع عباده، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قول تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة يعني العيلة قلنا أنها هي الحاجة والفقر، فسوف يغنيكم الله من فضله. الفضل بيد الله والرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة، إن هنا اختلف فيها على قولين، قيل أنها شرطية وهو الأظهر، يعني إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، يعني أداة شرط وخفتم فعل الشرط فسوف يغنيكم الله، وما بعد هذه هي جواب الشرط. القول الثاني أنها بمعنى إذ، أنها بمعنى إذ، يعني وإذ خفتم عيلة، لكن والحقيقة الراجح هو القول الأول أنها إن الشرطية. وكما قلت أنه يعني خاف المسلمون الفقر لأن المشركين هم اللي كانوا يعني معهم التجارة، وكانوا يتنقلون بالتجارات إلى الشام وإلى اليمن، فكانت هذه هي يعني محلات التجارة ومحلات البيع والشراء، فخاف المسلمون العيلة والفقر، فالله جل وعلا قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. اختلف في المراد بقول الله عز وجل فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء على أقوال. القول الأول أنه أنزل عليهم المطر عند انقطاع المشركين عنهم فكثر خيرهم، وهذا من فضل الله، يعني الله عوضهم بالأمطار وبالخيرات، هذا هو القول الأول، يعني أن الله رزقهم وأنزل عليهم المطر عند انقطاع المشركين عنهم. القول الثاني أن الله أغناهم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب، وهذا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله عند قول عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. القول الثالث أن أهل نجد وأهل صنعاء أسلموا فحملوا الطعام إلى مكة على الظهر فأغناهم الله به. نعم، فيعني الحمد لله، يعني أن الله يعني عوض المؤمنين أنهم حملوه إلى المدينة، يعني بدل ما يأخذون طعامهم من قريش صار يأتيهم من اليمن، وصار يأتيهم من نجد يعني من وسط الجزيرة العربية، والحمد لله من أماكن أخرى. إذن هي ثلاثة أقوال، إما أن يقال أن الله عز وجل أنزل عليهم المطر فأغناهم بفضله، أو أنها الجزية المأخوذة من أهل الكتاب، أو أنها أن الله عز وجل سخر لهم قبائل أخرى غير قريش مثل القبائل التي كانت في نجد وفي اليمن وفي غيرها. إن الله عليم حكيم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. عليم يعني عليم بما يصلحكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، عليم أي عليم بما يصلحكم، حكيم أي فيما حكم في المشركين وغيرهم، حكيم يعني له الحكمة التامة والذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، حكيم فيما حكم في المشركين وغيرهم. ثم قال تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في اليهود والنصارى، أي لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين، لأنهم أقروا بأنه خالقهم وأن له ولد، وكذلك إيمانهم بالبعث، لأنهم لا يقرون بأهل الجنة يأكلون ويشربون. قال الماوردي: إقرارهم بيوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقه وهم لا يقرون بها، فكانوا كمن لا يقر بها. يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني هذه تشمل اليهود والنصارى. قد يقال قال طيب هم يؤمنون بالله، لكن نقول هو إيمان غير حقيقي، إيمان غير صحيح. أما اليهود فهم يزعمون أن عزير ابن الله، هذا شرك، والنصارى تزعم أن المسيح ابن الله وهذا شرك، وهذا يعني من جهة. ومن جهة أخرى أيضا هم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مؤمنين حقا لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء أخذوا الميثاق على أقوامهم لئن بعث عليه الصلاة والسلام وهم أحياء لا يؤمنون به. قوله تبارك وتعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال سعيد بن جبير: المقصود الخمر والخنزير، هذا محرم، الخمر محرم والخنزير محرم، ومع ذلك هم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قوله تبارك وتعالى: ولا يدينون دين الحق. في المراد بالحق هنا قولان: أن الحق هو اسم الله، يعني دين الله، أن المراد بالحق هو الله. ولا يدينون دين الحق يعني ولا يدينون دين الله. القول الثاني أنه صفة للدين، أنهم يعني لا يدينون الدين الحق. إيمان يقال إنه اسم من أسماء الله، يعني ولا يدينون دين الله، أو أن يقال إنه صفة لموصوف محذوف التقدير: ولا يدينون الدين الحق، ولا يدينون الدين الحق. اختلف في معنى يدينون ولا يدينون دين الحق على يعني قولين. القول الأول أنه بمعنى الطاعة، أي لا يطيعون الله طاعة حق، لا يدينون بمعنى لا يطيعون الله طاعة حق. والقول الثاني أنه من دان الرجل يدين إذا التزم، يدين كذا إذا التزمه. يعني على كل حال المقصود هنا ولا يدينون دين الحق، إما أن يقال الطاعة يعني لا يطيعون الله عز وجل طاعة حق، أو أن المقصود لا يلتزمون الدين التزاما صحيحا، أي لا يلتزمون التزاما صحيحا. وعلى كل حال يعني جملة الكلام أو الآية تدل على معنيين: المعنى الأول أنهم لا يدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ناسخ لما قبله، والثاني أنهم لا يعملون بما في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية. الجزية هي الخراج المجعول عليهم، الجزية هي الخراج المجعول عليهم، لأنها يعني سمي الجزية لأنه قضاء لما عليهم، أخذ من قولهم جزى يجزي إذا قضى، يعني أنه هذا هو المقصود، أن الجزية هو ما يؤخذ من يعني ممن بين المسلمين، لأن المسلمين يتحملون أشياء يعني يحمونهم يوفرون لهم العيش الكريم، فتؤخذ منهم الجزية وهي يعني مبلغ قليل من المال. قوله تبارك وتعالى: عن يد وهم صاغرون. في معنى قوله تبارك وتعالى عن يد أقوال: القول الأول أنه عن قهر وذل، عن قهر وذل، ليس ما قهر وذل يعني ضرب بالسياط وأذية، لا، بس عن قهر وذل، أنهم يؤدونها عن يد يعني عن قهر وذل. القول الثاني أنه النقد العاجل، أن بدون تأخير، إلا إنسان له ظروف، فقير، أرملة، هذا لها أمر آخر، لكن مرض يؤديها الآن. القول الثالث أنه إعطاء المبتدي بالعطاء لا إعطاء المكافئ، يعني أنه يقدمها مو بمكافأة، يعطيها بداية. أن المعنى القول الرابع أنه عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم، أن أيديهم فوق أيديهم، يعترفون أن المسلمين فوقهم. القول الخامس أنه يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم، يعني ما هو كل واحد يعطيها واحد يقول راح أعطها فلان أعط الجزية كذا، لا، هو بنفسه يذهب ويؤديها، يذهب إيش ويؤدي. إذن هذه خمسة أقوال، إما أن يقال عن قهر وذل، أو أنه عاجل نقد عاجل، أو إعطاء مبتداء لا إعطاء مكافأة، أو أنه عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم، أو أنهم يؤدونها بأنفسهم، هذا القول الخامس، ولا يرسلونها مع غيرهم. قوله تبارك وتعالى وهم صاغرون، الصاغر معروف هو الذليل الحقير، الصاغر هو الذليل الحقير، واختلف فيما يكلفونه من الفعل الذي يوجب صغارهم، يعني على أقوال، فقيل أن يمشوا بها، وقيل أن يحمدوا، أن لا يحمدوا على إعطائهم، ما يقال والله جزاكم الله خير عطيتونا، لا يحمدوا، تؤخذ فقط منهم. الثالث أن يكونوا قياما والآخذ جالسا. الرابع أن دفع الجزية هو الصغار. الخامس أن إجراء أحكام الإسلام عليهم هو الصغار. على كل حال يعني هو المقصود أنهم يعني أقرب الأقوال أنه يمشوا بها ملبين سمعا وطاعة بدون تردد. والثاني أن لا يحمدوا على عطائهم، على إعطائهم. الأمر الثالث أن يكونوا قياما والآخذ جالسا. هذه هي يعني أشهر الأقوال. ولا شك أن دفع الجزية هو صغار، وإجراء الأحكام الإسلام عليهم صغار، والله المستعان. اختلف أيها الإخوة، هنا يعني مسألة الحقيقة، في الذين تؤخذ منهم الجزية من الكفار. المشهور عن أحمد أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وبه قال الشافعي. هذا يعني هذا قول، أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. ويعني العرب لا تؤخذ منهم الجزية، يعني هذا هو القول الثاني، يعني أصحاب هذا القول يرون أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، إما أن يسلموا وإما السيف، إما أن يسلموا وإما السيف. وهناك قول آخر أن الجزية تؤخذ من الكل، أن الجزية تؤخذ من الكل. والله أعلم، هذه عد مسائل يعني خلافية، إذا جاء وقتها يرجحها، يعني هل هي تشمل العرب واليهود والنصارى والمجوس أو أنها لا تشملهم، يعني هما قولان مشهوران في هذه المسألة. ثم أيضا هنا مسألة ثانية، وهي كم عدد الجزية، يعني منهم من يرى 12 درهما، منهم من يقول 48، وهناك من يفصل. على كل حال لكل زمان ما يناسبه، لكل زمان ما يناسبه. أمر أريد أن أختم بهذه الحلقة، وهو أن هذه الجزية لا تعتبر يعني غلظة وشدة، يعني وإنها ظلم كما يزعم بعض الناس، لا، هي يدفع مالا ويستفيد منه مصالح، منها حمايتهم من قبل المسلمين، أنهم يستفيدون من الأشياء التي يعملها المسلمون، المياه، الكهرباء مثلا الآن، الصحة ونحو ذلك، فهي مقابل شبه اللي هي شيء زهيد. والعلماء يقولون أنها تسقط إذا كان مثلا امرأة عندها أيتام أو أرملة أو مسكين، على حسب على كل حال ما يراه ولي الأمر. على كل حال مسائل الجزية مسائل طويلة، والعلماء كتبوا فيها، ومن أشهر من توسع في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.